إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل مع قراءة كتاب فقه الأدعية والأذكار وكان آخر ما رأينا يعني في المجلس الأخير هو أن من أسباب إجابة الدعاء أو حتى يكون الدعاء مجابا فلا بد أن تتوفر شروط وتنتفي موانع ذلك جوابا عن سؤال ذكرناه وهو أن الله جل وعلا وعد بإجابة الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه ومع ذلك يوجد أناس يدعون الله جل وعلا ولا يستجاب لهم وذكرنا الجواب عن ذلك أولا أن كما جاء في الحديث يعني ما من عبد مسلم يدعو الله جل وعلا يعني بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا وعده الله إحدى ثلاث إما أن تجاب دعوته يعني عاجلا يعني في الحين وإما أن تؤجل له الإجابة يعني في الآخرة أو يصرف الله عنه من السوء مثله يعني هذا كان أول ما تكلمنا عنه ثم ذكرنا شيئا آخر وهو أنه قد يدعو الداعي وهو لم يأتي بشروط أو يوجد موانع أو يوجد مانع من موانع الدعاء من بينها يعني أن يدعو الإنسان بالإثم أو يدعو كما جاء في الحديث قطيعة رحم أو أن يأكل الحرام أو يشرب الحرام أو يلبس الحرام وهذا سيكون موضوعنا اليوم يعني شرح حديث أبي هريرة وعنون له الشيخ بقوله أربعة أسباب لإجابة الدعاء يعني هنا أربع أسباب لإجابة الدعاء قال إن من الأحاديث العظيمة الجامعة لذكر آداب الدعاء وشروطه وموانع قبوله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين يعني الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أمر المؤمنين بنفس الشيء الذي أمر به المرسلين بماذا أمر الله المرسلين؟ قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا الله عز وجل أمر الرسل بأكل الطيبات فكذلك أمر المؤمنين بأكل الطيبات فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فأول الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أمر المؤمن أن يأكل من الطيب ما معنى يأكل من الطيب ما هو ضد الطيب ضده الخبيث يعني الحرام الحلال هو الطيب والخبيث هو الحرام كما قال جل وعلا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال أو الراوي يعني أبو هريرة قال ثم ذكر الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل شكون هذا الرجل ما به ما حاله ما وصفه قال يطيل السفر هذه وحدة عقل عليه أشعث أغبر هاثني يمد يديه إلى السماء ثلاثة يقول أو قال يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب أربع آداب سنفصلها ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربع موانع تقابلها قال ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له هذا هو الحديث فهذا الحديث يعد من جوامع الكلم من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام ما معنى جوامع الكلم جوامع الكلم معناه كما نقول احنا هدرة قليلة فيها فايدة بزاف فاعل غزير وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أوتيت جوامع الكلم شوفوا بزاف الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة زوج كلمات بلك العلماء شرحوها في كتاب زوج كلمات شرحوها في كتاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ها هدرة قليلة فايدة تشرح ربما في مجلدات وهذا من بين الأحاديث يعني شوف كلام قليل احنا بلك دروب باش نشرحوه غادي نقعدوا فيه ساعة باش نشرحوا هذا الحديث تاع أبي هريرة اللي رواه مسلم في صحيح هذا معنى جوامع الكلم قال يعد من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جمع فيه صلوات الله وسلامه عليه جملة طيبة من آداب الدعاء وشروط قبوله اذكر فيه آداب الدعاء والأمور المانعة من القبول وقد بدأه عليه الصلاة والسلام بالإشارة إلى خطورة أكل الحرام أول الحديث كبدا يشير إلى خطورة أكل الحرام كيف؟ إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا من بعد بين قال وأنه مانع من موانع قبول الدعاء بين باللي هذا أكل الحرام يمنع قبول الدعاء ومفهوم المخالفة لذلك كي تفهم بالمخالفة أن إطابة المطعم سبب من أسباب قبول الدعاء ليكن حلال الله عز وجل يتقبل منه الدعاء كما قال وهب ابن منبه رحمه الله هذا أحد من السلف قال من سره أن يستجيب الله دعوته معناه اللي راه داغي باش ربي يستجيب للدعاء تاعه قال فليطب طعمته يعني فليأكل من الأكل الحلال ولما سئل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص هذا يعني من الصحابة معروف وهو أحد المبشرين بالجنة نعم هو من المبشرين بالجنة كان من بين ما اختص به أنه مجاب الدعوة كي يدعي حاجة تستجاب ولا دعا على واحد خلاص يعني قصته معروفة يعني في المرأة التي شكته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتهمته أنه أخذ يعني قطعة من أرضها فدعا عليها قال اللهم إن كانت كاذبة فقال فأهلكها في أرضها أو يعني كما قال ففي يوم من الأيام كانت تمشي في تلك الأرض فسقطت على بئر فماتت وكان كذلك أحدهم اتهمه بأنه كان لا يعدل في القسمة لأن عمر بن الخطاب ولاه على مصر وأنه يعني لا يحسن يصلي سعد بن أبي وقاص من المبشرين بالجنة نعم خال يعني بغض النظر يعني النسبة نقول الدين ما فيش نسب ولكن هذا من المبشرين بالجنة يجي وشهد الغزوات وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وله من الفضائل ما له يجي واحد يعني ربما ما شافش كاع النبي صلى الله عليه وسلم يعرفش كاع كي داير يجي يروح يشكي لعمر بن الخطاب واش يقول أن سعد لا يحسن يصلي. أنت تعرف صلاة باش تقول بلي سعد لا يحسن يصلي؟ بلك لا يحسن صلاة التي تعلمها أنت، ولكن هذا كان صحابي، هذا يعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش تقول أنت لا يحسن يصلي؟ المهم يعني هذا إن يتيسر لنا يوم إن شاء الله نأتي بشرح هذا الحديث، لأن حديث أو هذه القصة لأن فيها فوائد عظيمة. كان ربما ما يعرفش أول الصلاة، واحد يصلي راه يصلي نيشان بصح الصلاة هذاك اللي راه موراه هذيك الصلاة ما تعجبهاش، يقول لك لا هذا ماشي يصلي نيشان. كي عرفت أنت؟ كي عرفت بلي هذا الصلاة ماشي نيشان؟ هل عندك العلم الذي عنده هو باش تحكم عليه بلي ماشي يصلي نيشان؟ وكان ربما يقول فلان هذا ما راهش يقرا مليح، ماشي يقرا قرآن مليح. كي عرفت؟ قريت أنت القرآن؟ قريت على الشيوخ؟ عرفته؟ كان يعجبه الصوت، يعني كان فرق بين، يعني سمحوا لي فتحت هذا الباب لأنه يقع، ولا أقصد أحدا ولا أقصد هذا المسجد، ولا يعني هذا يحدث في كل المساجد هذه بالتجربة. يعني كان اللي عنده صوت جميل ولكن لا يقرأ القرآن كما نزل، هذا القرآن فيه أحكام والحرف بس تخرج فيه شروط وعنده صفات وعنده مخارج، والناس اللي قرأت على شيوخ وعرضوا عليهم وزكاوهم باش راهم يقراو، كان ما يعرفش هذه الاشياء. واش يتبع الصوت الحسن. الصوت الحسن ليس دليل على ان قراءه جيده، كان عنده صوت مليح بصح يزيد في المدره زاد حرف، ينقص مدره ينقص حرف، يحرف القران من حيث لا يشعر. وكان اللي ما عندهش صوت حسن ولكن يقرا القران كما نزل، والأفضل الذي يجمع الاثنين، كان عنده صوت حسن ويقرأ كما نزل، هذا هو الأفضل. ويجي بعد في المرتبة اللي قرأه نيشان وعنده صوت ليس بالحسن. المهم يعني إنسان باش يحكم عن القراءة ماشي بالصوت، لازم يعرف واش هو الأحكام، يعرف واش هو الغنن، واش هو الإخفاء، واش هو الإدغام، واش هو الترقيق، واش هو التفخيم، وانت تمد وانت ما تمج. نهار اللي تولي تعرف هاد الصوالح وتسمع واحد يقرأ ثم أقول هذا لا يقرأ مليح ولا ما يقرأ مليح. أما وأنت لم تدرس أحكام تلاوة القرآن الأفضل لك أن تسكت، ما تقول مليح ما تقول ماشي مليح. علاش؟ خاطر ما تعرفش. كون تقول مليح كي عرفت بلي مليح، كون تقول ماشي مليح كي عرف تتحاسب عليك إن كنت مصيبا صح، وإلا كنت مخطئ يوم القيامة تلقاها مسجلة. أنا كي راني نقولها هي مصلحة ليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يوم القيامة غادي تلقى في الصحيفة تاعك أنك طعنت في فلان وتكلمت فيه وقلت عنه أنه لا يقرأ قرآن قراءة جيدة وهو كان يقرأ نيشان. أي كي تسلك روحك أمام الله، المصلحة لك تعرف اتكلم، ما تعرف الأفضل لك السكوت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني هذه جبناها على سعد بن أبي وقاص كما يقول قال الحديث يجر بعضه بعضا. هذا واحد عمره ما تلقى مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على سعد بن أبي وقاص لا يحسن يصلي، فدعا عليه سعد بن أبي وقاص، دعا عليه اللهم إن كان كاذبا فيما يقول. فالمهم دعا عليه، وكان من آخر دعائه أنه يعني لما كبر سنه كان يتتبع يعني النساء، وهو على كبار سنه شافوه يغمز للجاريات وهو في كبار سنه. المهم أصابته دعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. إذن سعد رضي الله عنه معروف باللي كان مجاب الدعوة. سألوه قيل له يعني ولما سئل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف الدعوة تاعك مستجابة من بين أصحاب رسول الله؟ فقال ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم أين مجيئها ومن أين خرجت. اللقمة اللي نرفدها نديرها في فمي نعرفها من جات، أين مجيئها ومن أين خرجت، يعني لم يكن يأكل إلا الحلال، وهذا سبب إجابة الدعاء كما جاء في الحديث يعني بمفهوم المخالفة من يأكل الحرام يمنع من إجابة دعوته. قال أما من استمرأ، يقول الشيخ من استمرأ والعياذ بالله أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به، أنا استمرأ معناه جه عادي يأكلها وباله مهني، لما مشي قال يندم واجدرت واستغفر الله ويتوب، يستمرئ ذلك يجي يولي عادي، بل بالعكس وصلنا لواحد الوقت وين الحرام بدلوا له أسماء ولا قفوزية، واحد يدير حاجة على الحرام يقولوا عليه قافز، واللي يترك الحرام يقولوا عليه مغفل، إيه انت ورك عايش انت مازالك راك قديم ولا عقلية تاع بكري عندك، تغيرت المفاهيم والعياذ بالله. هذا يستمرئ الحرام ولي ياكل، وذكرنا يعني أمثلة للحرام كما ذكرت مرة اللي فاتت، يعني سواء كان ليمد الرشوة أو يتعامل بالربا أو كما ذكرت يعني يخون في ساعات العمل، يعني هو يخلص على مقدار معين وهو يعني في العمل يغش في العمل تاعه، ما يعملش الساعات تاعه التي يعني تعاقد مع صاحب العمل على أنه يعملها، قال تخدم 8 4 يعني ربما يعطيك نصف ساعة ولا ساعة تاع يعني تاع فطور ولا تاع اللي تدير فيها، أما غيرها لازم تعمل تكون في مكانك، فإذا ما كنتش تعمل في هذه الأوقات هذاك الراتب اللي غادي تديها الخلصة يعني جزء منه ليس طيبا، فأنا يستجاب له. كان كذلك اللي يتعامل معاملات يبيع الحرام مثل المخدرات أو الخمور أو الدخان أو هذه الأشياء المحرمة، وكان اللي هو مشي هو يبيعها، مش كان ولده يبيعها ويدخلها للدار، ولا ولده سارق ويدخل هذه الصالحة للدار وبوه ما يسقسيش، يعرف اللي ولده ما يخدمش، قال هذه من جبتها ما يحوش، جاب الدراهم جاب المال يأكل غذيها بالحرام، هذه كلها الأمور كلها تدخل في هذا الباب، إنسان عليه أن يحذر ويتحرى، لأن هذا ليس أمرا هينا كما جاء في الحديث ما من لحم نبت من حرام أو من سحت، ما من لحم نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله، فالنار أولى به. إنسان دركي يأكل الحرام واحد كي راه يأكل غادي يعني ينمو الجسد تاعه، غادي اللحم غادي يزيد غادي يكبر يجي في الجسم تاعه، فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الشيخ، واحد مثلا يبيع الدخان كل شيء ويجيب لولاده يأكله، نعم ولاده أيدهم عنهم وغبيهم الحرام، ولاده كلاهم الحرام، نعم أيدهم عنهم هنا الله أعلم. نعم نعم، هنا هما ما عندهمش ذنب ولكن يعود عليه، لأن إصابة الذرية بالضر يعني تعود على هما ما عندهمش ذنب، بصح الأب كي يشوف أولاده مثلا يمرضوا ينظر يعني راه يعاقب، هم ربما الولد إذا كان ليس له ذنب لعل الله عز وجل يكفر عنه سيئات بسبب ذلك المرض، ولكن الأب هو مذنب يدي السيئات ويزيد يتعذب في الدنيا برؤيته لأبنائه مثلا، يقولها يقول لك هذا اللي يعني يخدم بالحرام هذه دراهمه يروحوا، يقول لك يروحوا في الدواء ويروحوا في ربما في المصائب، ربما يشري سيارة تنقلب به ربما، وربما يعني ما يصرى له ولو، ولكن كما ذكرت في المجلس الأخير وش يصرى له؟ نعم لا مشي هذه أنه لا يوفق إلى فعل الخير، يعني كان اللي ربما لا يطيع الله عز وجل حق طاعته ويشوف روحه باللي راه عايش مليح في هذه الدنيا ما عنده مصايب ما يمرض ما له ما ينقص ما ولو، يقول وهو راه يتعامل بالحرام، هذا كيفاش كونه لا يوفق إلى طاعة الله؟ هذه عقوبة ما راش يطيع ما راش يصلي، عقوبة ربي عاقبه بعدم فعل الطاعات أو فعل الواجبات وهو لا يشعر، لأن العقوبة مشي غير تاع الدنيا، ولكن أعظم العقوبة هي عقوبة الإعراض عن الدين. واحد كي يكون معرض عن الدين هي من أعظم العقوبات، لأنه سيكون في الآخرة من الخاسرين. إذن قال: أما من استمرأ والعياذ بالله أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به، فإن فعله هذا يكون سببا موجبا لعدم إجابة الدعاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: فأنى يستجاب له. لهذا قال: كيفاش؟ كيف؟ فأنى يستجاب له، أي كيف يستجاب له؟ فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد. وقد يكون أيضا، عليكم السلام، وقد يكون أيضا ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة كذلك. واحد يفعل ما نهى الله عنه، يعني يرتكب المعاصي، هذا يكون سببا، وكذلك يترك الواجبات يكون سببا لمنع إجابة الدعاء، كما قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة، لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. ما معنى هذا؟ لا تستبطئ، ما تقولش باللي الإجابة تاع الدعاء بطاط، يعني لا تستبطئ، يعني بطاط راني ندعي ربي ما استجبليش، وأنت قال وقد سددت، يعني بلعت من السد، وقد سددت طرقها، بلعت طريق الإجابة باش بالمعاصي، يعني تفعل المعاصي وبعد تقول دعيت ربي ما استجبليش. إذن ولهذا فإن توبة العبد إلى ربه وبعده عن معاصيه وإقباله على طاعته وعبادته وإطابته لمطعمه ومشربه وملبسه وانكساره بين يديه وذله وخضوعه له سبحانه، وسيأتي بيان ذلك، كل ذلك من موجبات القبول ومن أسباب إجابة الدعاء، وأضداد ذلك من موجبات الرد. يعني هذه الأشياء التي ذكرناها، يعني فعل الطاعات وترك المعاصي والتذلل والتضرع لله جل وعلا وإطابة المطعم والملبس والمشرب، فهذا كله سبب لإجابة الدعاء، وضد ذلك سبب أو مانع لإجابة الدعاء. ولقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أربعة أسباب عظيمة لقبول الدعاء تقتضي إجابته. اذكر أربع أسباب: أحدها إطالة السفر، المسافر دعاؤه مستجاب، يعني كما جاء في الحديث، واحد يكون مسافر ماذا به يدعي الله عز وجل، فالمسافر دعاء، يعني السفر من أسباب إجابة الدعاء، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، هذا غير السفر عادي هو وحده من مقتضيات إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، دعوة المظلوم مستجابة كما جاء في حديث معاذ: وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. واحد يكون مظلوم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، يعني ليس بينها وبين الله حجاب. ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده كذلك، يعني المسافر دعوته مستجابة، ودعوة الوالد الأب أو الأم، يعني الوالدين، الوالد على أو لولده، وفي لفظ الترمذي: ودعوة الوالد على ولده. المهم، ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء. إذن الدعاء وحده مظنة إجابة، أو عفوا السفر وحده مظنة إجابة الدعاء، وين تحرك يزيد يكون هذا السفر طويل. قال: فإطالة السفر هنا، ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق. هاتشو واحد كي السفر يكون قريب وبعيد مشي كيف كيف، كي يكون بعيد هذه النفس تاعها تنكسر، هذه يكون بعيد على أصحابه، بعيد على أحبابه. نعم نعم. حتى ولو راكب، يعني حتى ولو راكب ماشي شرط مشي شرط يكون السفر على الرجلين، لأنه كما قال هنا حتى ولو تسافر تسافر مثلا في الطائرة وتروح في بلاد ليس لك فيها أهل ولا أصحاب، حتى ولو كان لك فيها أهل وأصحاب يعني تتوحش، تتوحش المحيط اللي كنت فيه واللي عشت فيه اللي تلقى فيه كما نقول إحنا تلقى فيه روحك. فالسفر هذا مادام يكون طويل مادام النفس تنكسر، تكون كما قال هنا، قال ما ظنت حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق. وانكسار هذا الانكسار تاع النفس هذه من تنكسر وتولي ذليلة من أعظم أسباب إجابة الدعاء، كي تكون بعيد وتتوحش واش تلجأ؟ نعم تلجأ إلى الله. هل تلجأ إليه في نفس الحالة اللي تكون فيها؟ لو كان تكون بين الأوطان بين الأصحاب وفي الديار مع الأهل يعني كي تتوحش يكون الأنس بالله أقرب، خاطش علاه تحس روحك وحدك، ثم تحس بال تحس بالأنس بالله عز وجل. ليس لك بلد ليس لك فيه مال ليس لك فيه أهل ولا أصحاب ولا أقارب، يعني تتقرب إلى الله أكثر. لهذا يكون ما ظنت إجابة الدعاء عليكم السلام. لهذا جاء في الحديث ثم ذكر الرجل يسافر، لا قال يطيل السفر، قال يطيل السفر بعد واش قال أشعث أغبر. ما معنى أشعث وأغبر؟ أشعث معناه نعم نعم شعرها ماشي ممشوط، أغبر معمر غبرة صح. هذه كان ربما لما كانوا يسافرون في الصحاري كان هذا حالهم، يعني واحد كي يسافر ربما في الصحراء ولا يعني يتعمر بالغبرة وبال، لهذا قال أشعث أغبر. فالسبب الثاني هو أن يكون متواضعا متذللا مستكينا، يعني هذه الحالة يكون في حالة ذل واستكان وتواضع. قال فهذا أيضا من مقتضيات الإجابة كما في الحديث المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. كاين شي ناس اللي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر، معناه تشوفه ما تديهاش فيه، مدفوع على الأبواب. ما معنى مدفوع على الأبواب؟ الباب يروح له يردوه ما يقيموهش، إن العادة تاع الناس تحكم على الناس بالمظاهر، تشوف واحد يعني ذا هيئة ومسقم ويكون ما شاء الله يعني يتخاف منه يهيب، قال هذا بالك حكومة بالك بخير عليه بالك، هو لا بغى ما كان والد غير المظهر يخاف منه. العكس واحد كي يكون يعني في حالة متع تواضع وتع ما يدوهاش فيها، كل شيء عنده قال له روح يطردوه ولا من القصة يديرها الفار. المهم هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مدفوع بالأبواب، هذا عند الناس بس عند الله عز وجل قد يكون من الصالحين ومن الذين يعني تتعلق قلوبهم بالله عز وجل، يكون في حالة استكانة لا يبالي بالناس ولكن يراقب نفسه. واش يقول لو أقسم على الله لأبره؟ ما معنى أقسم على الله لأبره؟ معناه يحلف على حاجة، قال والله لا يكونن كذا، يحلف باللي هذه الحاجة يعني تكون. فالله عز وجل يعني يحبه كما نقول احنا ما يبغيش عليه، فيوقع هذاك الشيء الذي حلف عليه باش ما يكفرش، باش ما يكفرش على الحلف تاعه. ربي يحبه يحقق له هذاك الشيء اللي حلف عليه، هذاك الشيء اللي حلف عليه. لو اقسم على الله لأبره، الله عز وجل يبر قسمه، يبر القسم تاعه. إذن هذا فيه دليل على ان الأشعث الأغبر يكون في حالة انكسار وتواضع وتذلل لله عز وجل فيجيب الله دعاءه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، يعني في صلاة الاستسقاء كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متبرعا، يعني في هيئة يعني متبذل متواضع، نقول احنا ذليل استكانة. علاش؟ راه تدعي الله عز وجل، يعني وان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا هو حاله، ماشي معناتها في حالات واحد اخرين كان يتكبر، حاشاه عليه الصلاة والسلام عمره لا تكبر، ولكن في هذه الحالة يعني كانت استكانته وتذلله أكثر، كما قال هنا ابن عباس متبذلا متواضعا متبرعا، يعني كما نقول احنا يتمسكن لله عز وجل حتى يدعوه بالمطر والغيث. إذن فهذا فيه دليل على أن الاستكانة والتضرع والخشوع والتذلل من آداب الدعاء، من آداب الدعاء. الثالث قال مد اليدين إلى السماء، رفع اليدين عند الدعاء. ومن آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته يعني مد اليدين، ففي سنن أبي داود وغيره عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وشفنا هذا الحديث المرة اللي فاتت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعوه أن يردهما صفرا يعني خاليتين، قال صفرا خائبتين. وفي هذا الحديث قال يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يعني من آداب الدعاء رفع اليدين، يعني هذا هو الأصل في الدعاء، الأصل في آداب الدعاء رفع اليدين. وبعض العلماء يعني قالوا تكلموا في هذا الباب يعني مسألة رفع اليدين، يقولون أن الدعاء عبادة والعبادة لها شروط ولها أركان، وهذا رأيناه، فمن بين شروطها أن تفعل كما كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من قال أنها المواطن التي ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها يديه ترفع اليدين، مثل الاستسقاء أو في القنوت، يعني قنوت الوتر أو في غيرها من المواضع. وهناك مواضع لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه، مثل مثلا أدبار الصلوات، فلا يوجد حديث صريح يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه بعد الصلاة، لهذا يعني تكلموا وذكروا فيه تفصيلا. هذا التفصيل وش هو؟ يقول هناك في الأحاديث ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو دبر الصلوات، من حديث معاذ قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مسألة دبر الشيء اختلف أهل العلم في معناه، كان يقول لك دبر الشيء يعني هو مؤخرته، كما يقول لك دبر الشيء هو آخره وهو جزء منه، وكان يقول لك دبر الشيء يجي موراه. فهنا دبر الصلوات منهم من قال هو بعد التشهد وقبل السلام، هذا هو معنى دبر الصلاة، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمة الله عليها. ومنهم من قال يعني دبر الصلاة هو بعد السلام، ومما استدلوا به مثلا حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون عن يمينه حتى إذا سلم وانصرف، يعني كي يكمل من صلاته ويدور يقابلهم، قال كان يقول اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. ففيه دليل على أنه كان يدعو بعد السلام. وحديث كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول في الحديث بعد السلام يقول اللهم اللهم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، إنك على كل شيء قدير. يعني قال بعد الصلاة. فأهل العلم يعني الذين استدلوا بجواز الدعاء يعني بعد الصلوات قالوا تدعي بما كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث كذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آية الكرسي دبر الصلوات. متى تقرأ آية الكرسي؟ قبل السلام أو بعد السلام؟ يعني بعد السلام، فيه دليل على أنها دبر، تدل على أنها بعد السلام. إذن فقالوا الدعاء اللي يدعى به النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد السلام يدعى به. وهذه الأحاديث كلها التي وردت لم يثبت فيها أنه كان يرفع فيها يديه. فالذين يقولون بالرفع دليلهم هو حديث سلمان هذا الذي تكلمنا عنه، إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. يعني استدلوا بالعموم. لي قال لك لما كاش يرفع، قالوا أن في دعاء الاستفتاح يعني بعد التكبير الله أكبر إنسان وش يقول؟ يعني هناك عدة أدعية، من بينها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي. هذا دعاء ولا مش دعاء؟ ترفع فيه يدك ولا ما ترفعش؟ ما ترفعش. لماذا؟ يقول ما النبي صلى الله عليه وسلم ما رفعش. واش عجيب حديث سلمان كي نديروا له؟ ان الله حي كريم. لا هذاك ما نستدلوش به فيها. ايوا الاخر كيف كيف. ثاني بعد الصلاه من كان يقول من كان يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اغفر لي ما اخرت وما قدمت وما اعلنت وما اسررت. ثاني للراوي الحديث سواء كان البراء او علي ما قالوش بلي رفع يده، قال وهما تعرفوا الصحابة يعني ما أمر كما هذا ما يعني ما كيف ينقل اللفظ ويقول باللي يعني استقبلنا ودار واعطى التفاصيل وما نقولش باللي رفع يده. لو كان رفع يده لقال فرفع يديه وقال، ولكن هو قال مباشرة كان يقول كذا وكذا. على كل حال يعني الأمر واسع يعني باش الإنسان ما يعني لا يتعصب ولا يفرض رأيه، لأن قائلين برفع اليدين هناك علماء، علماء كبار ومن علماء السلف ومن الأئمة، من بينهم الشافعي، إمام الشافعي. ما تقولش أنت لا الإمام الشافعي راه غالط، عيب عليك، عيب تقول إمام الشافعي مخطئ. تشكون باش خطأ الشافعي رحمه الله. من بينهم إمام مالك كذلك. يعني كان أئمة كبار قالوا برفع اليدين يعني بالدعاء بعد الصلوات، ومن أئمة كذلك كبار قالوا بعدم رفع اليدين. على كل حال المسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة. الإنسان لا يعنف على إخوانه ممن يرفعون أو ممن لا يرفعون، اللي يقتنع به الإنسان يعمل به، هذا والله أعلم. لأن كما ذكرت يعني هذه المسألة قالوها أئمة كبار، يعني ربما فصلت فيها لأن هناك من ليس مطلعا على المسألة، كان يقرأ فتوى ترفع يدك بدعة، خلاص بدعة يطبع عليها ويتمشى بها، وكان يقول لا جبتوا دين جديد احنا من بكري نرفعوا يدينا، انتم هذه قاع ما كاش منها. فهذه كاينة منها والأخرى كاينة منها. الإنسان يعمل بما يقتنع به. الآن إنسان راه بانت له يعني راه عنده حاجة، قام الليل ولا راه في النهار وبانت له يدعي الله عز وجل، أو في آخر ساعة من يوم الجمعة يجمع أسباب الدعاء، ولا كان صائم وبانت له يدعي الله عز وجل، لا بس يستقبل القبلة يتطهر، ربما يصلي أو يقرأ قرآن أو يرفع يديه إلى السماء ويدعي الله عز وجل. هذا ليس فيه حرج ولم ينكر ذلك أحد. المسألة اللي يعني نكرها هي فقط بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة المكتوبة، بعد الصلاة المكتوبة لا يوجد دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا فعلها الإنسان أحيانا فلا بأس، ولكن المواظبة عليها دائما يوحي أنها سنة، وهذا هو الذي يجب أن يحذر. المهم يعني ربما توسع في الأمر لأنني أردت أن أبينه. نعم. نعم. فيها ولا بعدها؟ نفس الأمر كيف يعني الذي يقال عن الصلوات المفروضة يعني حينها قبل الصلاة. نعم نفس الأمر، نفس الأمر يعني لم يرد أن الصحابة كانوا يفعلونه، فكثير من أهل العلم لا يرون بذلك، يقول لك لا ترفع الأيدي عندما يدعو الإمام في الجمعة، ومنهم من يقول ترفع يعني المسألة نفسها يعني نفسها، ومنهم من يقولون يعني أن هذا اشتغال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو من اللغو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن أو التأمين مع الإمام هذا ليس لهوا عن الصلاة، ولكن بالعكس هو في دليل على أنه منتبه لما يقوله الإمام، والله تعالى أعلم، والله أعلم بالصواب. المهم هذا هو الأدب الثالث. الأدب الثالث هو رفع اليدين كما جاء في الحديث، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. الأدب الرابع، وهذا انتبهوا له جيدا، ربما نغفل عنه ولا يعلمه الكثير من الناس، وهو الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته. كاين زوج صوالح، كاين الإلحاح، الإلحاح معناه تدعي وتعاود، يعني تلح كما قال تصمت. نعم يعني تلح وتعاود، يا ماشي قال غير يا رب، يا ربي يا ربي، يعني تعاود وزيد بلفظ الربوبية، قاش يا الله يا الله، ولكن قال يا رب يا رب. وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. روي عن عطاء أنه قال ما قال عبد يا ربي يا ربي ثلاث مرات إلا نظر الله إليه، فذكر ذلك للحسن. يعني عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال هذا الكلام، يعني ما أي واحد يقول يا رب يا رب يعني ثلاث مرات نظر الله إليه، مشوا عند الحسن البصري قالوا له ها واش راه يقول عطاء، فذكر ذلك للحسن فقال أما تقرؤون القرآن، تعجبت من قوله هذا، أما تقرأ ما تقرأش القرآن، يقول تعالى ثم تلا قوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، زيد ربنا، سجلوه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك إن تدخل النار إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. باش العام ربنا ربنا ربنا، هل قالوا إلهنا؟ قالوا ربنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. يعني تشوفوا دعاء الأنبياء يدعو بالربوبية، ربنا ربنا ربي. لماذا هذا اللفظ كما قال هنا؟ ولهذا كان ولهذا فإن أغلب الأدعية المذكورة في القرآن مفتتحة باسم الرب. أعظم الأدعية لو كنت قرأ القرآن تشوف دعاء تاع الأنبياء أو الصالحين تلقى فيها لفظ ربي، مش إلهي أو اللهم، ولكن تلقى لفظ تاع ربي. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عمن يقول في الدعاء يا سيدي، إمام مالك رحمه الله سأل واحد لو كان تدعي ربي تقول يا سيدي والله السيد، قال يقول يا ربي كما قالت الأنبياء في دعائها. قال الإمام مالك ما يقولش يا سيدي، يقول يا ربي كما قالت الأنبياء في دعائهم. فهذه أربعة أسباب عظيمة لإجابة الدعاء انتظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. قال ومع ذلك استبعد صلوات الله وسلامه عليه إجابة دعائه. شوف جاب الأسباب كلها، إطالة السفر، رفع اليدين، أشعث أغبر، يلح في الدعاء ويستعمل لفظ الربوبية، ومع ذلك استبعد إجابة الدعاء لأن مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فكيف يستجاب لمن كانت هذه حاله؟ ولهذا فليتق الله عبد الله المؤمن في طعامه وشرابه وسائر شؤونه، وليستعن بالله على ذلك. ثم نبقى دائما مع الدعاء، فالدعاء مما يجب أن يعلم هو أن الدعاء حق خالص لله جل وعلا. الدعاء حق خالص، ما معنى حق خالص؟ الدعاء هو العبادة، هذه شفناها يعني مرة معنا ذلك، كما قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخلين. ولا ريب أن في هذا الحديث، يعني الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، أبلغ دلالة على عظم شأن الدعاء وأنه نوع من أنواع العبادة. ولا يخفى على كل مسلم أن العبادة حق خالص لله، وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، معناها ما كانش يستحق أن يعبد. جميع أنواع العبادة لا يجوز صرف نوع منها لغير الله، ومنها الدعاء. فكما أن الله تبارك وتعالى لا شريك له في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هل هناك خالق غير الله؟ ما يوجد. هل هناك رازق غير الله ابتداء؟ ما يوجد. هل هناك من يحيي غير الله؟ ما فيه. هل هناك من يميت غير الله؟ ما فيه. فهذه يعني الإحياء والإماتة والرزق والخلق والملك والتدبير خالص لله جل وعلا، فكذلك لا شريك له في العبادة بجميع أنواعها ومنها الدعاء. جميع أنواع العبادة لا يجوز صرفها لله ومنها الدعاء. فمن دعا غير الله عز وجل طالبا منه أمرا من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فقد عبد غير الله وأشرك معه غيره. معناه حاجة، هناك أشياء لا يقدر عليها إلا الله، تطلبها من غيره فهذا يعد أشركت الله في العبادة اللي هو الدعاء. ربما تطلب واحد حاجة يقدر عليها، قال مثلا أعطيني صالحة فلانية ولا عاوني صالحة فلانية، يقدر يديرها، ولكن هناك أشياء لا يستطيعها إلا الله، راه عنده واحد قال راني مريض اشفيني، هل يوجد شافي يعني شافي غير الله عز وجل؟ المعروف الدعاء اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك. والآية كذلك الذي خلقني فهو يهديني والذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني، يعني لا يشفي أحد وهو الذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني، لا يشفي أحد إلا الله. فلماذا أو فمن طلب الشفاء من غير الله فقد أشرك؟ كذلك من يطلب الولد من غير الله جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فالله عز وجل هو الذي يهب الولد. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. معروف دعاء زكريا عليه السلام، سأل من؟ سأل الله عز وجل. فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. بهذا يتبين أن من يذهبون إلى الموتى وقبور الصالحين والأولياء فهؤلاء قد صرفوا نوعا، فيدعونهم يذهبون إليهم ويدعونهم ويقربون لهم القرابين ويطوفون بهم ويتمسحون بجدرانهم يتبركون بهم، فهذا كله شرك بالله جل وعلا. فالدعاء حق خالص لله عز وجل، لا ينبغي ولا يجوز أن يصرف لغيره سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى لم يبعث رسله ولم ينزل كتبه إلا لدعوة الناس إلى الإخلاص. جميع الرسل الذين بعثهم الله عز وجل ليرسلهم ربي الرسل من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم دعوا إلى هذا الشيء، وهو إخلاص الدعاء والعبادة لله جل وعلا، وهو إخلاص العبادة في التحذير من صرفها لغير الله، كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ألا لله الدين الخالص، والآية في هذا المعنى كثيرة. ولهذا فقد تواترت الأدلة وتضافرت النصوص في الكتاب والسنة على التحذير من صرف الدعاء لغير الله والنهي عن ذلك وذم فاعله بأشد أنواع الذم. لو كان تقرأ النصوص في القرآن أو في السنة كلها تدل على تبين يعني النهي الشديد عن صرف نوع من أنواع العبادة ومنه الدعاء لغير الله جل وعلا، حتى صار ذلك من ضروريات هذا الدين، بل هو أصل هذا الدين ولبه. معروف المشركين ماذا كانوا يفعلون؟ يذهبون إلى أصنامهم ويدعونها، يدعون أصنامهم اللات والعزى وهبل ومنات وغيرهم، يدعونهم من دون الله، فصار من ضروريات هذا الدين التي لا يرتاب فيها كل من فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تنوعت دلالات نصوص القرآن المشتملة على ذلك وتكررت في مواطن كثيرة، وذلك لشدة خطورة دعاء غير الله. يعني هذا أمر ليس هين، أمر خطير جدا أن العبد المخلوق يدعو مخلوقا مثله حيا أو ميتا، والأموات خاصة، ولكونه أكثر أنواع الشرك وقوعا، حتى قال بعض أهل العلم لا نعلم نوعا من أنواع الكفر والردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله. يقول لك أهل العلم ما كانش حاجة اللي تبين الكفر والردة يعني في الأحاديث أو في الآيات مثل دعاء غير الله عز وجل. فمن هذه النصوص قوله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. يعني الفساد في الأرض كان يحسب بلي الفساد هو فقط العري وفساد الأموال كما ذكرنا، الغش والرشوة والكذب وهذه الآفات، الغناء والمخدرات والفسق والمجون، هذا كله فساد. ولكن أعظم من ذلك كله عبادة غير الله. عبادة غير الله أعظم من الأمور التي ذكرتها الآن. لهذا قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بعد أن صلحت هذه الأرض بالتوحيد وبالطاعات فلا تفسدوا فيها بالشرك وعبادة غير الله جل وعلا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقوله جل وعلا: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: نعم، إذن يقول الشوكاني رحمه الله في رسالة له عنوانها وجوب توحيد الله عز وجل، يعني بعد أن أورد طرفا من هذه النصوص، بعدما ذكر آيات من القرآن يحث فيها الله تبارك وتعالى على إخلاص العبادة له، قال: فهذه الآيات البينات دلت على أن الدعاء مطلوب لله عز وجل من عباده، معنى أن الله تبارك وتعالى طلب من عباده أن يدعوه، وهذا القدر يكفي في إثبات كونه عبادة. يعني هذه الآيات تكفي في بيان أن الدعاء عبادة، فكيف إذا انضم إلى ذلك النهي عن دعاء غير الله سبحانه؟ بينا بلي الدعاء عبادة، ونعرف بلي العبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فكيف إذا وردت آيات نهى فيها الله عز وجل عن دعاء غير الله، مثل قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال سبحانه: له دعوة الحق، يعني لله عز وجل له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. يعني الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون، فلماذا تدعونه إذن؟ وقال سبحانه ناعيا على من يدعو غيره ضاربا له الأمثال، قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هذوك اللي راكم تدعوهم من دون الله عباد أمثالكم. والعبد يعني لا يملك شيئا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، هو لا يستطيع أن ينفع نفسه أو يضر نفسه، فكيف يمكنه أن ينفع غيره ويزيل الضر عن غيره؟ هؤلاء الذين يذهبون كما ذكرت إلى القبور وإلى الأضرحة، إلى الأولياء الصالحين أو إلى القباب، ويدعون هؤلاء الموتى، هؤلاء الموتى لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. إن الذين تدعون من دون الله عباد، العبد يدعي ولا يدعوه؟ يدعى أو يدعي؟ لا يدعى، كما ذكرنا الذي يستحق أن يعبد كما ذكر الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. ها سبب اللغو، شكون اللي خلق؟ الله عز وجل. الذي خلقكم، زيد شخلق ثاني، والذين من قبلكم، خلقكم انتوما واللي كانوا قبلكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. زيد الذي جعل لكم الأرض فراشا، الذي جعل لكم الأرض في آية البقرة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. يعني فراش، ما معنى الأرض فراشا؟ لو كان الله عز وجل جعل الأرض كلها يعني جبال وحفر يعني ليست مستوية، تقدر تمشي عليها؟ ما تقدرش. ولكن فرشها الله عز وجل كما جاء في الآية الأخرى بساطا، يعني مفروشا، مفروشة الأرض، يعني فسيروا في الأرض أو فسيحوا في الأرض، سهلها الله عز وجل الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. هذا من الذي فعل؟ هل العبد هو الذي يفعل ذلك؟ لا يستطيع. وأنزل من السماء ماء، زاد أنزل لكم، وكان الله عز وجل يقطع الماء من السماء، من أين لك أن تأتي به؟ وأنزل من السماء ماء، زيد ماذا فعل به؟ فأخرج به، يعني بهذا الماء، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. آخر الآية واش كاين؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا كان الله عز وجل هو اللي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل لكم الأرض فراشا وجعل السماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج بذلك الماء أخرج نباتا ورزقا، فلماذا تتوجهون إلى غير الله الذي لا يملك ضرا ولا نفعا ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، فتذهبون إليهم وتدعونهم وتسألونهم حاجاتكم وحاجاتكم بيد الله عز وجل، تدعون الله الذي دعاكم لدعائه ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فلا تدعوا مع الله أحدا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فتدعون الله عز وجل وتذهبون إلى غيره، فهذا هو أعظم الظلم، أعظم الظلم، كما قال سبحانه فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. شكون اللي يحق بالأمن؟ الذين قال في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عليكم السلام. فسر العلماء الظلم هنا بالشرك، ما خلطوش الإيمان تاعهم بالشرك، كما قال الرجل الصالح اللي هو لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهذا أعظم الظلم، والظلم هو أن تضع الشيء في غير موضعه، حاجة كما تديرهاش بلاصتها، هذا هو الظلم، والعدل ضده أن تضع الشيء في موضعه. فأعظم الظلم أن تضع العبادة موضع تحواش العبادة، تصرف لله، أنت إذا صرفتها لغير الله فقد وضعتها في غير موضعها، فيكون بذلك ظلما. فنسأل الله جل وعلا أن يميتنا على التوحيد، اللهم اجعلنا من الموحدين المخلصين الذين لا يشركون بك، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.